طبعا كلنا بنحب القمر ونعرف ان القمر جميل جميل جدا، خصوصا الايام دي لانه بيحل على مجد جديد ودنيا جديدة اصبحنا فيها اخوات بعد ما كنا احباب. ودلوقتي مطربة القمر هتسمعنا احلى اغانيها الوطنية، واظن عرفتوا مين مطربة القمر، فايزة احمد. هسمعكم لحن من الحان عبد الوهاب حمال الأتية. بعد الأغنية دي يا نهار بلادي بلادي. السادة، استمعتم إلى أغنيتين للمطربة فايزة أحمد. لقد غنت فايزة أحمد أغنية حمال الأسية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، ثم أغنية يا ليلة بيضة كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد النور.